فرجعك الله إلى طائفة منهم إلى أن تخرج مرة للجهاد، وجاءك طائفة منهم يريدون أن يخرجوا معك، فرجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج أي ليجاهدوا معك، فقل لن تخرجوا معي أبدا. حرمهم الله تبارك وتعالى من سبيل الهداية لما قطعوا على أنفسهم هذا السبيل بقعودهم عن النبي وفرحهم بذلك، فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا، إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. ثم أخبر تبارك وتعالى بأن هؤلاء لا يشفع الله، لا يقبل الله تبارك وتعالى شفاعة فيهم، فإنهم كفار. قال ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، ولا تقم على قبره، لا صلاة على جنازته ولا قيام بالدعاء له على قبره صلاة أو دعاء، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. ثم قال جل وعلا ولا تعجبك أموالهم وأولادهم أي ما يتمتعون به مما أعطاهم الله في هذه الدنيا من المال والولد، إنما يريد الله، أخبر الله تبارك وتعالى بحكمته في إعطائهم وإكثار أموالهم وأولادهم، قال إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا، عذاب متقدم في الدنيا بالشقوة فيها بجمعها ونظر فيها والخوف عليها، وتزهق أنفسهم وهم كافرون، ينشغلوا بها انشغالا بحيث تفتنهم ويظلوا في هذه الفتنة إلى أن يموتوا وهم لا يرعون ولا يتوبون إلى الله تبارك وتعالى. ثم بين الله تبارك وتعالى أحوال يعني طوائف منهم أيضا من هؤلاء المنافقين، فقال جل وعلا وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين. وإذا أنزلت سورة من سور القرآن، والسورة في القرآن من مجموعة من يعني من آيات، قيل وسميت سورة لأنها يعني كشيء الذي عليه سور من السور، وقيل سورة من الثورة القوة، أي أن سورة القرآن يعني كلام قوي معجز أنزله الله تبارك وتعالى للبيان والإعجاز والهداية. وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله يعني تأمر هذه السورة بالإيمان بالله وجاهدوا مع رسوله، تأمر بالإيمان والجهاد، والإيمان بالله يدخل فيه طبعا الإيمان بأسمائه سبحانه وتعالى وصفاته والتصديق بوعده ووعيده جل وعلا، وكل يعني أصول الإيمان راجع لمن بالله، وقد فسر النبي الإيمان بالله قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى، وكل هذه راجع الإيمان بالله. فالملائكة إنما هم جند الله تبارك وتعالى وخلقه الذي أقامهم فيما أقامهم فيه، وكتب الله التي أنزلها، ورسل الله الذي أرسلهم سبحانه وتعالى، ويوم الله يوم الآخر هذا يوم الله تبارك وتعالى جعله الله تبارك وتعالى يعني لحساب البشر يقام الناس فيه بين يديه سبحانه وتعالى، والقضاء والقدر هذا أمره ومشيئته سبحانه وتعالى وتقديره. أن آمنوا بالله حق الإيمان، صدقوا به، والإيمان لا شك أنه يعني تصديق بالجنان، قول باللسان عمل بالأركان. ثم وجاهدوا مع رسوله، يأمرهم الله تبارك وتعالى بأن يجاهدوا مع رسوله، وهذا إعزاز لهم وتفضيل لهم أن يكون جهادهم مع النبي صلى الله وسلامه عليه لنصرته، ولينالوا يعني هذا الشرف العظيم بمشاركة النبي في الجهاد في سبيل الله. قال جل وعلا استأذنك أولو الطول منهم، استأذنك يعني في القعود وعدم الجهاد في سبيل الله، أولو الطول أصحاب الطول، والطول هو الغنى والاستطالة يعني في المال، لهم استطالة عظيمة في المال، وهذا بيان يعني خستهم، فإن الذي ينبغي أن يستأذن يعني الضعيف الفقير المعذور، أما أن يكون من أولي الطول وأهل الغنى ثم يعتذر عن يعني تصديق الإيمان بالله تبارك وتعالى بالجهاد في سبيل الله. وقالوا يعني قال هؤلاء المعتذرون والمستأذنون ذرنا نكن مع القاعدين، ذرنا يعني تركنا، يعني تركنا يا رسول الله نكن مع القاعدين، يعني الذين عذرتهم في ألا يخرجوا معك من أهل الأعذار. والحال أنه لا يجوز أن يعتذر المستطيع، فالذي عنده استطاعة من غنى وظهر يركبه وفي قوة لا يجوز له أن يعتذر ويترك الرسول، يخلي الرسول يجاهد في سبيل الله ويقعد هو وهو مستطيع للجهاد. وإذا أنزلت هذا بيان لخستهم ولخساستهم، وأنهم يعني يقعدون عن الجهاد مع قدرتهم وقوتهم ويهملون الخروج مع النبي صلوات الله وسلامه عليه. وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم من هؤلاء المنافقين وقالوا ذرنا نكن مع القاعدة. قال جل وعلا رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، يعني هؤلاء الذين يعني اعتذروا عن الخروج مع النبي رضوا لأنفسهم هذا الخزي والعار أن يكونوا مع الخوالف. الخوالف النساء، مفردها خالفة، وذلك أن النساء لا يخرجن الحرب، فهذا أهل المال وأهل القوة والعزة، هؤلاء يرضى بأن يجعل نفسه مع النساء ويقول ذرنا نكن مع القاعدين. ومن الذي يقعد عن الجهاد؟ لا يقعد إلا النساء. فقال جل وعلا رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، وهذا بيان من الله تبارك وتعالى لخساسة نفوسهم، ولأنهم رضوا لنفسهم الذل ولم يرضوا لأنفسهم العز والتمكين والشهامة والشجاعة في أن يكونوا مجاهدين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. الطبع، أصل الطبع هو الختم على الظرف الذي يوضع فيه شيء ثم يختم عليه، يعني رجاء لا يفتح بعد ذلك، فكأن قلوبهم ملئت كفرا ثم ختم عليها بخاتم حتى لا تفتح بعد ذلك. والذي طبع هذا الطبع هو الله سبحانه وتعالى، طبع هنا بالبناء للمجهول، والذي طبع الله وهذا الطبع إنما هو إلا وما طبعه الله عز وجل، يعني ما وضع فيه شيء وأقفله وختمه فهذا لا يمكن لأحد أن يفتحه بعد. وهذا تيئيس، يعني الله كأنه يؤس من حال هؤلاء، وأن هؤلاء قد طمس الله تبارك وتعالى أبصارهم انطماسا كليا فلا يمكن لهم أن يفقهوا، لأن هذه الأمور التي خلوها وتركوها أمور ظاهرة لكل ذي بصيرة. كيف يرضى يعني ذو بصيرة لنفسه أن يقعد عن الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يخلي الرسول يتعرض للعدو ويخرج هو ويجلس هو، ويظن أن الجلوس أن جلوسه خير له، وأن ما فيه النبي هو الذل وهو الخوف وهو الذهاب والضياع والخسارة، فيظن أن ما فيه النبي هو الخسارة وما فيه هو الكسب والفوز، وأنه قد ربأ بنفسه ومنع نفسه أن يخسر كما يخسر الخاسر. فلما كانت هذه نظرتهم مقلوبة للأمور، لم يروا الأمور على حقائقها، فإن الله تبارك وتعالى فعل بهم هذا الفعل. فقال هؤلاء أخسة، يعني قال أهل خسة، فإن مدام رضي نفسه أن يكون مع النساء الجالسات وخشي أن يخرج مع النبي مع قدرته للخروج فهذا لا يصلح لشيء. قال رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. والفقه والفهم. ثم بين الله تبارك وتعالى الطائفة الأخرى التي يعني جاهدت مع النبي، فقال لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. لكن هذا استدراك اضراب لما سبق، يعني هذه إذا كان هذه هي أحوال المنافقين الذين يعني أصابت نفوسهم هذه الخسة والوضاعة، ورأوا أنهم في قعودهم في خير وأن النبي في شر، لا، لكن هناك أهل الإيمان، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم به لأنه هو قائد الأمة وهو يعني مقدم الجهاد صلوات الله وسلامه عليه، والذين آمنوا معه من المهاجرين والأنصار الذين نصروه، والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم. الجهاد بالمال بذله، يعني بذلوا أموالهم وأنفسهم، فقدم المال لأنها مقدمة في يعني في في في, في حال الجهاد، فإن أول الجهاد بذل المال ثم بعد ذلك بذل النفس. قال جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك، أشار الله تبارك وتعالى إليهم بالصيغة البعيد تعظيما ل يعني حالهم، أولئك لهم الخيرات الخيرات بالألف واللام جمع خير، كل الخيرات، كل الخيرات المتصورة في الدنيا والآخرة من العز والنصر والتمكين والفوز في هذه الدنيا بما يفوزون به من الأجر والغنيمة، وكذلك الخيرات عند الله تبارك وتعالى من الجنة والحور والقصور، كل هذا يعني الخيرات العظيمة التي كتبها الله تبارك وتعالى. وأولئك لهم الخيرات، كلمة عامة تشمل كل ما ذخره الله تبارك وتعالى ورتبه الله على جهادهم في الدنيا والآخرة. وأولئك هم المفلحون، تأكيد كذلك أولئك نفس هذا الرسول والذين آمنوا معه هم المفلحون. أصل الفلاح في لغة العرب هو الفوز بالمطلوب الأكبر، من فاز بمطلوبه الأكبر يقول أفلح، والمطلوب الأكبر على الحقيقة هو الفوز بالجنة والنجاة من النار، فأولئك هم المفلحون على الحقيقة، الذين فازوا بأعظم مطلوب ونجوا من أعظم مهروب، فأعظم مهروب منه النار، وأعظم مطلوب يطلب الجنة، هؤلاء هم أهل الفلاح الذين فازوا ونالوا هذا الأمر، وأولئك هم المفلحون. من فلاحهم فسر الله تبارك وتعالى قال أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. أعد الله، الإعداد هو التهيئة والإيجاد، أعد الله لهم، وذكر الله تبارك وتعالى هذا الإعداد أن فعل الإعداد له سبحانه وتعالى، وذلك أنه هو الذي غرس جنة عدن سبحانه وتعالى بيده، وهو الذي ذخرها بما ذخرها به من كل خير، وقال أعددت لعبادي الصالحين، أي في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وكفى بإعداد الله إعداد، وكفى بشيء يعده الله تبارك وتعالى لأهل كرامته كرام، ما في كرامة أكبر منها. أعد الله لهم، لهؤلاء، للنبي والذين جاهدوا معه، جنات تجري من تحتها. الجنات جمع جنة أي بساتين، بساتين عظيمة تجري من تحتها الأنهار، من تحتها، من تحت الجنات، من تحت أشجارها، وكذلك من تحت قصورها، الأنهار مختلفة الأنواع خالدين فيها، يعني ماكثين فيها مكثا لا انقطاع له، ذلك الفوز لهم. ذلك هذا الذي ينال هذه الكرامة، هذا هو الذي قد فاز فوزا عظيما، نال أعظم مطلوب، ذلك الفوز العظيم. إذن هذه صورة أهل النفاق، وهذه حالهم ومآلهم، وهذه صورة أهل الإيمان وحالهم ومآلهم ممن جاهد مع النبي. هذه وصف القاعدين عن الجهاد، وهذا وصف المجاهدين مع النبي صلوات الله وسلامه. ثم بين الله تبارك وتعالى حال هؤلاء، بعض هؤلاء بعد أن فاز النبي بالنصر والتمكين في الغزوة ورجع عائدا فائزا في هذه الغزوة العظيمة التي ظن المنافقون عندما خرج الرسول إليها أنه لن يعود، وقال بعضهم ممن قاعدوا هؤلاء طعمة للعدو، يعني دول اللي خرج دول النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه طعمة سهلة للعدو، يعني هذول لقمة سيأكلونها سائغة ويهنتهي. فلما كان من أمر هذه الغزوة ما فتح الله تبارك وتعالى به من الفتح المبين للنبي صلوات الله وسلامه عليه، فإن الروم فروا لما عرفوا أن النبي جاء فروا، ودخل بعض يعني أكيدر دومة الجندل وبعض من حوله دخلوا في حلف النبي صلى الله عليه وسلم، وصالحهم النبي على الجزية، و يعني ظهر الجميع أن الإسلام امتد إلى هذه الأماكن إلى مشارف الشام، وأن النبي بنفسه جاء إلى هذه الأماكن وفر منه أعداؤه، ورجع النبي فائزا منتصرا صلوات الله وسلامه عليه. لما رجع النبي على هذا الحال طبعا المنافقون بدأوا يبدلوا يعني مواقفهم التي كانت قبل الغزوة وفي أثنائها بعد قفول النبي صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن له وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. وجاء المعذرون، المعذرون أصلها المعتذرون، وأدغمت التاء في الذال وحذفت الميم، فجاء المعذرون يعني الذين ينتحلون الأعذار ويذكرون للنبي أن تخلفهم عنه إنما كان لعذر كذا وعذر كذا، فجاءوا يعتذرون بشتى المعاذير للنبي صلى الله عليه وسلم ليقبل عذره. قال: وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن له. والأعراب هم سكان البادية من العرب، وأما الذين يسكنون الحواضر من القرى والمدن فعرب، أما إذا سكن البادية يقول تعرب أصبح أعراب. فالأعرابي هو الذي يسكن البادية، والعربي الذي يسكن الحاضر. وجاء المعذرون من الأعراب أي من هم في البوادي حول المدينة ليؤذن لهم، يعني ليأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم ويعذرهم في قعودهم عن الخروج. قال جل: وقعد الذين كذبوا الله ورسوله. قعدوا أي أنهم يعني ماتوا بغيظهم وقعدوا حتى أن يأتوا إلى النبي ويعتذرون، لأنهم كذبوا له في الأول واسودت وجوههم ولم يأتوا كذلك يعني ليعتذروا من النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء المنافقين انقسموا إلى قسمين: قسم جاء يعتذر عن يعني عدم خروجهم عن النبي، وقسم قعد فلم يعتذر بعد أن يعني كأنه أسقط في يده وافتضح أمره. وقعد الذين كذبوا الله ورسوله، قال جل وعلا: سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. أخبر سبحانه وتعالى بأنه حكم أن الذين كفروا منهم يعني الذين كان قعودهم عن كفر، عن كفر بالله تبارك وتعالى، وذلك أن الذين قعدوا عن الغزوة منهم أناس قعدوا كفرا من أهل النفاق مطموس عليهم في النفاق، ومنهم ناس أصابهم نوع من الكسل، أصابهم شيء من الكسل فقعدوا عن نصرة النبي صلوات الله وسلامه. قال جل وعلا: وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم، وقعد الذين كذبوا الله ورسوله، سيصيب الذين كفروا منهم من هؤلاء القاعدين عذاب أليم. وهذا وعيد من الله تبارك وتعالى، والعذاب الأليم في الآخرة. ثم بين الله تبارك وتعالى من الذين يعذرون، من الذي يعذر في عدم خروجه. قال جل وعلا: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. هذا أول هؤلاء الذين عذرهم الله تبارك وتعالى عن الخروج، وأن يعني وأنهم في خروجه في عدم خروجه مع النبي كان لهم عذر، فهؤلاء معذرون. فقال: ولا ليس على الضعفاء. الضعيف هو بمعنى البنية والقوة، يعني ضعيف القوة الذي لا قوة له كالشيخ الكبير الفاني والمدنف، وضعيف الجسم الذي قد يكون صحيح الجسم ولكنه ضعيفه لا قوة له ولا استطاعة له ليركب ويذهب ويجاه. ليس على الضعفاء ولا على المرضى، قد يكون هو في الأساس بنية قوية ولكن أصابه مرض في هذا الوقت فلم يستطع الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المرض يهد الكيان ولا يجعل الإنسان يقوى لملاقاة العدو. ولا على المرض ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون، إنسان ليس عنده أي نفقة، لا عنده مال يعني يشتري زاده وراحلته وما يركبه وظهره، لا عنده ظهر يركبه، ولا عنده مال يستطيع أن يزود به نفسه، ولا عنده مال يتركه يعني لأولاده، فهو فاقد المال. وكان الجهاد بالنفس والمال، الجهاد في هذا الوقت كان بالنفس والمال، لا بد أن يكون إنسان مال حتى يقوم به. ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون، أي في الجهاد حرج، حرج في تخلفه، يعني لا إذا لما يتخلف هؤلاء فليس حرج، والحرج هو الضيق، لا ضيق عليهم ولا يعني عقوبة لهم من الله تبارك وتعالى إذا تخلفوا بهذه الأعذار. ثم قال جل وعلا: إذا نصحوا لله ورسوله. يجب أن يكونوا ناصحين لله ورسوله. معنى نصحوا لله ورسوله، النصح أصله الخلوص، خلوص الشيء، فالشيء الذي المنصوح هو الذي لا شائبة فيه. العرب تقول: نصحت العسل، وذلك أن العسل يؤخذ من مصادره من خلايا النحل، ولما يلتقط يلتقط مع شمعه يرقاته ثم يصفى، فيظل يصفى حتى ينقى مما في مشواه. فنصح العسل هي تنقيته مما يعلق فيه من خلايا النفس. فالنصح لله هو أن يكون القلب خالصا صافيا لا غش فيه، يعني لا غش فيه لله، كما قال النبي الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامته. فمعنى النصيحة اللي هي خلوص القلب وطهارته ونظافته وألا يكون فيه غش. فالغش لله هو أن يظهر أنه من أهل الإيمان بالله تبارك وتعالى وهو مخادع، كما قال الله في المنافقين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم يشعرون. حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله وللمؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. فالإنسان الناصح لله خالص القلب له من الشك، من الشرك، من اللف والدوران، سليم مع الله تبارك وتعالى، كذلك سليم مع الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا اعتذر يكون اعتذاره عن حق، ما يغش، مو غش. النصح لكتاب الله تبارك وتعالى كذلك أن يكون مؤمن بكتاب الله تبارك وتعالى، ليس في قلبه شك منه ولا ريب فيه ولا حرج من شيء يعني في القرآن. والنصح لأئمة المسلمين ألا يكون غاشا لإمام ولا لمسلم. وقد كان النبي يبايع هذا، قال بايعنا رسول الله على السمع والطاعة. والنصح لكل مسلم، ومعنى النصح لكل مسلم أن يكون ليس في قلبه غش لمسلم أبدا. وقال يعني سعد قال إني أبيت وليس في قلبي غل لمسلم، فقال هذه يعني. أما قال النبي عن سعد إنه من أهل الجنة، وراح واحد قال أشوفه بيديك، راح ابن عبد الله بن عمر فبات عنده ليلة ليلتين ثلاثة، لأنه عادي يعني طول الليل بينام ما بيقوم يصلي الوتر إلا في آخر الليل ويخرج للصلاة. فقال له شيخ الأول، قال له عبد الله بن عمر أنا يعني قد خاصمت أبي وطردني يعني أحببت أن ليك، فقال تعال بيت عندي. فبات عنده ليلة ليلتين ثلاثة، ثم تبين أنه لم يس ليس مخاصم، قال والله ما خصمت أبي ولكني أحببت أن أعرف، أخبر النبي عنك أنك من أهل الجنة فأحببت لي. فقال هو ما ترى، قال هو ما ترى، يعني الذي عملي هو الذي ترى، ما لي عمل أنا مخبيه. ثم لما ولى قال له تعال، قال ولكني أبيت وليس في قلبي غش لمسلم. قال نعم بنام، لما ينام ما في قلبي أي شيء لمسلم. فقال هذه، قال له هذه، يعني هذه التي من أجلها يعني قال فيك النبي ما قال. فهذه تفسر معنى نصحوا لله ورسوله. فالنصح لله والرسول هو خلوص القلب، أن قلبه في غاية الطهارة والنظافة والسلام، إلا من أتى الله بقلب سليم ناصح لله عز وجل. فالله يخبر بأن هؤلاء الذين تخلفوا عن الغزوة وهم أهل عذر حقيقي، هذول الله تبارك وتعالى عذرهم ما دام أنهم ناصحون لله ورسوله، بمعنى أنهم لم يتخلفوا إلا للعذر وليس لشيء آخر، وحط العذر هذا علة واحد. إذا نصحوا لله ورسوله ثم قال جل وعلا ما على المحسنين من سبيل، ما على المحسنين دول أهل الإحسان، لأن هذا مؤمن يريد الجهاد في سبيل الله، ومنعه هذا المانع العذر القاهر أن يخرج في سبيل الله، فهذا من أهل الإحسان. من سبيل يعني للمؤاخذة، يعني لا يلام، لا يتهمه المسلمون الذين جاهدوا وخرجوا مع النبي، قل أقعد أنت قاعد، أنت تخلفت عن تبوك، أنت كذا. فالسبيل للومه من أهل الإيمان، وكذلك السبيل عند الله تبارك وتعالى لي يعني أن يعني هذا إخبار من الله أنه مسامح لهم ولا يؤاخذهم في الآخرة بتخلفهم عن الجهاد. ما على المحسنين من سبيل، قيل من سبيل هنا يعني من الله لهم فيؤاخذهم، ولا من المؤمنين يعني لا تؤاخذوهم ولا يلام أحد. والله غفور رحيم سبحانه وتعالى، الله غفور سامح، المغفرة هي ستر العيوب، يعني أنه ستار للعيوب سبحانه وتعالى، رحيم بعباده لا يكلفهم فوق طاقتهم. ومن هذا أن ما كلف هؤلاء يعني أهل الأعذار الحقيقية هذه فوق طاقتهم، فأمرهم أن يخرجوا مع ضعفهم أو مع مرضهم أو يخرج على قدميه وإن كان ما عنده المال الذي زيت يكلفه فوق طاقته، لا يكلفهم الله عز وجل فوق طاقته من رحمته سبحانه وتعالى، والله غفور رحيم. ثم ناس آخرين قال ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. يعني أن الله تبارك وتعالى قد عذر كذلك هذه الطائفة من أهل الإيمان الذين كان تخلفهم عن النبي تخلف حقيقي، يعني تخلف لعذر. ولا على الذين، هؤلاء جماعة قيل أنهم سبعة إخوة كانوا جدا فقراء، وقيل أنهم أكثر من هذا مجموعة، منهم جماعة في أول الأمر أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا رسول الله نبي نخرج معك إلى الجهاد، احملنا معك احملنا معك. فقال لهم النبي ما عندي ما أحملكم عليه، يعني لم يبقى ظهر يحمل عليه، فكل ما كانوا يطلبونه هو أن يجدوا يعني أبعرة يحمل عليها، وذلك أن هذا طريق طويل لا يذهب الإنسان ماشي الوقت كله، ولكن كانوا أحيانا المسلمين يعتقبوا بعير، يعني يأخذ بعير واحد لاثنين أو بعير لثلاثة، كل واحد يركب منهم فتك. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم أي في الغزو قلت، أي النبي صلى الله عليه وسلم، لا أجد ما أحملكم عليه، يعني لا أجد عندي من يعني ما هو مهيأ لي في الجيش ما أحملكم عليه، ما في نفذة الإبل والخيول. فعند ذلك تولوا يعني تركوا النبي وأعينهم تفيض من الدمع، ومعنى التفيض يعني ملأ بالدمع فتفيض وتنزل تنهمل، تنهمر الدموع منهم حزنا ألا يجدوا ما ينفقون، يعني حزنانين إنه ما عندهم نفقة يجدونها حتى يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فتخلفهم عن الغزو تخلف يعني مو النادم، يعني الحزين البائس الخائف من الله تبارك وتعالى المشتاق للخروج ولكن لا حيلة له ليخرج. وهذه صورة، ربنا يصور صورة هؤلاء كيف كان اشتياقهم للخروج ولكن لا وسيلة لهم إلى هذا الخروج. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. ثم قال جل وعلا إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء. إنما السبيل يعني الطريق إلى المؤاخذة في الدنيا والآخرة، مؤاخذة أهل الإيمان لهم ومؤاخذة الله تبارك وتعالى في الآخرة لهم. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء، على هؤلاء الذين يستأذنونك للقعود وهم أغنياء، عنده المال وعنده كذا وعنده ظهره ولا وغني، ولكن لا يريد أن يخرج مع في الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، مرة ثانية يطبعهم الله بهذا النوع من الذل الذي فيه، رضوا على أنفسهم أن يكونوا مع النساء، أن يجلسوا مع النساء، وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. كذلك إن هؤلاء الذين هم أغنياء مرة ثانية يخبر سبحانه وتعالى أنهم من أهل الخسة الذي رضي على نفسه حتى شهامة العربي، الشهامة غير موجودة، فالناس كانت أحيانا تخرج تنصر الآخر شهامة، ما في إلا شهامة، فهذه مش موجودة عندي، حتى هذه مش إيمان فقط، لا إيمان ولا شهامة ولا كرامة، بل رضي أن يكون مع النساء وهو قادر على الخروج ويخلي النبي صلى الله عليه وسلم. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم عقوبة لهم فهم لا يعلمون. في المرة الأولى قال لا يفقهون، والمرة الثانية قال لا يعلمون، يعني هناك نفى عنهم الفقه، والفقه أخص الفهم، وهنا نفى عنهم العلم، يعني مو يعني نهائي، فهم لا يعلمون يعني كأنه لا يعلم أي شيء. ثم قال جل وعلا يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم. هذا العذر متى كان هذا العذر؟ هذا في العودة، لما عاد النبي صلى الله عليه وسلم جاءوا بعد ذلك بمعاذيرهم إلى النبي. قال جل وعلا يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا. يعتذرون إليكم يعني يقدمون أعذارهم، يعني المزعومة التي يعني يزعمون أنها أخرتهم عن الخروج في الجهاد. إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا، يعني لا فائدة، يعني لا فائدة من عذركم. مش معنى لا تعتذروا يعني لا تقدم العذر، لا، يعني إذا اعتذرتم فإنه لا فائدة تقبل من عذركم. لا تعتذروا، لن نؤمن لكم، لن نؤمن لكم، لن نصدقكم. آمن له بمعنى صدقه، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، يعني بمصدق لنا. فالأمن، فالتصديق الذي يأمن معه المخبر الكذب من المتكلم يسمى يعني أمن. آمنت له بمعنى صدقته وأمنت أن لا يكذب عليه. لن نؤمن لكم يعني لن نصدقكم تصديق نأمن به كذبكم، وقد أخبرنا وعلمنا أنكم كاذبون، لأننا أخبرنا أنكم كاذبون في اعتذاركم. لن نؤمن لكم ليه؟ قد نبأنا الله من أخبار، فضحكم الله تبارك وتعالى، ونبأنا، الإنباء هو الإخبار العظيم، من أخباركم، أخباركم الحقيقية قد نبأنا الله تبارك وتعالى إياه. وسيرى الله عملكم ورسوله، وسيرى الله عملكم ورسوله، أي في الدنيا، سيرى عملكم في هذه الدنيا يعني الذي تعملون، ورسوله يرى هذا بما يطلعه الله تبارك وتعالى عليه وما يرى من حالكم، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون، أي ثم المآل أن تردوا يوم القيامة إلى عالم الغيب، سركم الذي تظن أنه قد غاب فالله تبارك وتعالى حاضره ويعلم. والشهادة كذلك يعني ما يشاهده الناس. بالنسبة لله الأمر كله شهادة، ليس عند الله غيب، وإنما بالنسبة لنا الغيب بالنسبة إلينا، فالغيب بالنسبة إلينا بالنسبة إلى المخلوقين، أما بالنسبة لله تبارك وتعالى فالله على كل شيء شهيد. لا غيب، لا شيء غيب عند الله، الله لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وكذلك لا يعزب عنه ما يكون مما هو كائن وما سيكون في المستقبل وما كان في الماضي وما لا يكون، لو كان كيف يكون، فكذلك، فكله عند الله تبارك وتعالى سواء، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. فالله تبارك وتعالى هو عالم الغيب، الغيب اللي هو يغيب عن بعض عباده يعلمه، والشهادة ما يشهدونه، كل هذا عند الله عالمه سبحانه. أي فإن سركم الذي تظنون أنه غيب وما أحد مطلع عليه الله يعلمه سبحانه وتعالى، وكذلك علانيتكم فينبئكم بما كنتم تعملون، يخبركم بأعمالكم. وطبعا هذا الإخبار يترتب عليه إيش؟ جزاء. يخبركم، يقول لك فعلت كذا وكذا، تأخرت عن نصرة النبي وكان كذا، واعتذرت بكذا كاذبا، والحال أن هذا يعني الإخبار يليه بعد ذلك الجزاء، فينبئكم بما كنتم تعملون. ثم أخبر الله تبارك وتعالى بعد ذلك من مهانتهم، وأنهم سيبالغون في الاعتذار، ليس فقط مجرد اعتذار بل بالحلف كذلك. قال جل وعلا سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنه، فأعرضوا عنه إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. سيحلفون بالله لكم يعني أنهم لن يكتفوا بإبداء الأعذار، بل سيحاولوا أن يثبتوا كلامهم الكاذب هذا بالأيمان الكاذبة بالله. سيحلفون بالله، وهذا إخبار من الرب تبارك وتعالى عن حالهم الذي سيكون. قال سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم، انقلبتم رجعتم إليهم من غزوتكم، لتعرضوا عنهم، لتعرضوا عنهم يعني فلا تلوموهم ولا كذا. سيحلف لهم بالله عشان إيش؟ المسلمين خلاص يسكتوا عنهم، ما يقول فلان وفلان تخلف. قال جل وعلا فأعرض عنهم، شو يقول؟ يقول ما يعني لا تعرضوا عنهم عن يعني لومهم وتأنيبهم وتقريعهم، هذا المطلوب، فأعرضوا عنهم يعني لا تلوموهم ولا يعني تحاولوا أن يعني تسألوهم عن أعذارهم وتخبروهم بها حتى يعني تعاتبوهم في هذا، بل تركوه. قال جل وعلا فأعرضوا عنهم إنهم رجس، إنهم يعني هؤلاء إذا تركتموهم تركتم الرجس، الرجس هو النجاسة، النجاسة، ونجاسة هنا نجاسة المعنى، يعني معناهم وكيانهم يعني ما هم فيه من الشرك والكفر والتكذيب بآيات الله والكذب والأيمان الكاذبة، كل هذه يعني معاني من أفسد المعاني، فإذا تلبست في إنسان تلبس به كل النجس، إنهم رجس. ثم هذا في الدنيا، ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. مأواهم، المأوى أصل المأوى هو المكان الذي يعني يلجأ إليه الإنسان للراحة، وسميت النار هنا مأوى لأنها مكان استقرار. مأواهم يعني هذا خلاص مقرهم الذي ينتهون إليه، وطبعا هذا ليس مكانا للراحة، وإنما مكان لأنه أصبح مكان الإيواء، مكان الذي خلاص يغلق عليهم ويسكر عليهم ويكون هذا يعني مقرهم ومستقرهم عياذا بالله. ومأواهم جهنم، هذه يعني المكان الفظيع الذي أعده الله تبارك وتعالى لأهل معصيته، نسأل الله تبارك وتعالى يقول من أن ينجينا منها. ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون، يعني أن الله تبارك وتعالى قد رتب لهم هذا العذاب، وهذا موافق لعملهم الخبيث وكسبهم السيء، جزاء بما كانوا يكسبون. هذا جهنم جزاء لها، جزاء بما كانوا يكسبون يعني يكسبونه. والكسب يقال للخير والشر، يقال كسب خيرا وكسب شر بما كانوا يكسبون، يعني من الشر الذي اكتسبوه هذا كذبهم وتخلفهم وكفرهم ونفاقهم، كل هذا هو الذي أوصلهم إلى هذا المكان، وهذه جزاء. ثم قال جل وعلا مبين كذلك إن هؤلاء ما يراعون الرب جل وعلا الإله، وأن اجتهادهم الآن في الاعتذار إنما هو طلب رضاء البشر، وتركوا خالق البشر سبحانه وتعالى الرب الإله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا يحلفون لكم لترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. يعني ليش بيحلفوا لكم؟ حتى ترضوا عنهم وتسلموا لهم، لا فلان كان معذور، فلان كان معذور، دول كانوا معذورين، والله حلفوا بالله أنهم كانوا يريدون الخروج وكانوا فيحصل رضا وبالتالي طمأنينة. قال جل وعلا يحلفون لكم لترضوا عنهم، يعني يا معشر المؤمنين. قال جل وعلا فإن ترضوا عنهم، وهي تهديد لأهل الإيمان، فإن الله لا يرضى عن القوم الكاذبين. إذا رضيتم أنتم عن هؤلاء باعتذارهم الكاذب وقد أنبأتكم بأحوالهم، فاعلموا أن الله تبارك وتعالى لا يرضى عن القوم الفاسقين، القوم الذين فسقوا وخرجوا عن طاعة الله عز وجل، خروج الكفر عن هذا فإن الله تبارك وتعالى لا يرضى. وهذا تحذير من الله تبارك وتعالى لأهل الإيمان أن يرضوا عن هؤلاء. وقد قال جل وعلا يحلفون لكم لترضوا عنهم، ويحلفون لكم ليرضوكم، والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. لو كان عندهم إيمان كان يعني ينبغي أن يعني يكون اعتذارهم لله تبارك وتعالى وجدهم واجتهادهم في أن يرضى الله تبارك وتعالى عنهم. يحلفون لكم لترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. ثم قال جل وعلا الأعراب أشد كفرا ونفاقا، أي من العرب، يعني الأعراب سكان البادية أكثر، يعني إذا قورنوا بأهل الحاضرة فهم أكثر كفرا ونفاقا، وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، والله عليم حكيم. الأعراب أشد كفرا ونفاقا من أمثالهم، وذلك أنهم يعني أبعد عن العلم والتعليم وسماع القرآن والمواعظ فيكون في جهلهم بالدين وفي كفرهم أكثر من هذا، وعدم تقديرهم لمعنى الإيمان بالله والجهاد مع رسوله صلوات الله وسلم. قال الأعراب أي منهم أشد كفرا ونفاقا، وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، فالبداوة كما تقال جفوة. وكذلك من الجفاء أنه ما يقدر ما يعرف ما أنزل الله تبارك وتعالى، ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، يعني يكون له فهم وفقه وعلم لهذا الدين، وذلك لجهالته وبعده عن سماع يعني هذا الدين والحق، الله عليم حكيم. الله عليم بأحوال عباده سبحانه وتعالى، حكيم عندما يقول قولا فإنه يضعه في مكانه سبحانه وتعالى. الحكمة هي وضع كل أمر في نصابه سبحانه وتعالى. يذكر يعني كصورة من صور يعني عدم العلم أن أحد التابعين وكانت يده قد قطعت وهو يقاتل في نهاوند، قطعت يده اليسرى، وكان يحدث في حديثه، فجاء أعرابي جلس في الحلقة فقال له يعني إن حديثك يعجبني ولكن يدك تريبني. قال له حديثك يعجبني، يعني حديثك في الدين زين لكن يدك تريبني. قال له ومما يعني وما الذي يريبك في يدي؟ إنها اليسرى. قال إيش اللي يريبك في يدي؟ يعني هذه يدي اليسرى. فقال والله ما أدري، أتقطعون اليد اليمنى أم اليسرى؟ وظن أنه هو مقطوع يده في سرقة. فقال له هذا اليسار المقطوع. ثم تلا هذا قول الله، قال العرب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ولا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. يعني لم يعرف أي يد تقطع في السرقة، فلو كان من أهل العلم كان يعرف أن الذي تقطع في السرقة إنما هي اليمنى وليس في اليسرى. الشاهد أن قول الله تبارك وتعالى العرب أشد كفرا ونفاقا أي لبعدهم عن يعني تعليم. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما. هذا تعليم من النبي ببعض هؤلاء أن منهم من يتخذ ما ينفق مغرما، عندما ينفق نفقة تؤخذ منه يعني يؤخذ منه زكاة ماله أو يقدم نفقة يرى أن هذه مغرم. أصل المغرم هو ما يدفعه الإنسان مجبورا عليه ويرى أنه لا فائدة عليه تعود عليه منه، فهي غرامة، يعني كالغرامة التي تدفع ويرى أنها يعني أمر لازم عليه ولا فائدة ترجى منه. وقد يسمى الدين غرم، فالدين غرم لأنه للزومه، فالشيء اللازم هو الغرام، كما قال الله تبارك وتعالى في عذاب النار إن عذابها كان غراما يعني لازم. والغارم هو المدين الملزوم لغارمه الذي عليه دين. وكان النبي يقول في الاستعاذة يستعذ بالله تبارك وتعالى من المغرم، قال أعوذ بك من المغرم والمأثم. فقيل المغرم الدين، وقيل المغرم يعني ما يغرمه الإنسان من المال مما يعني يدفعه ولا يعني فائدة ترجى منه، فهذا مغرم. يتخذ ما ينفق مغرما أنه يؤخذ منه كجزية كضريبة كغرامة تؤخذ منه، وطبعا هو لا يرجو ثوابها في الآخرة. فيجعل ما ينفقه في سبيل الله مغرم، والحال أن ما ينفق في سبيل الله أعظم منها وأعظم منه، لأن فيها الأجر والثواب العظيم عند الله تبارك وتعالى. فكل نفقة ينفقها الإنسان في سبيل الله هذا أمر عظيم، هذه جائزة وفوز، لكن هو يعتبرها أنها غرامة مغرمة. ويتربص بكم الدوائر، التربص الانتظار، الانتظار على وجه بكم يعني أنتم أهل الإيمان النبي والمؤمنون. الدوائر يعني أن يدور الأمر، وهو أن الآن حال المسلمين قائم وسائر، فينتظر أن الأمر يدور وتعود مرة ثانية ويغلب أهل الإسلام ويجتمع الكفار ليهزموا الرسل، فينتظر هذا. يقول انتظر شوي، كان الرسول إلى نهاية وزوال، فننتظر هذا حتى يظهر بعد ذلك كفره. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر، قال جل وعلا عليهم دائرة السوء، دائرة السوء والسوء عليهم هم وليس للنبي صلى الله عليه وسلم وأهل الإيمان. والله سميع عليم، الله سميع، هذا تهديد لهم لمقالتهم، لأن هذه مقالات يقولونها سرا ولا ينشرونها، عليم بأحوالهم سبحانه وتعالى. ثم لما كان الأعراب هم سكان البادية ليسوا كلهم على هذا النحو، قال جل وعلا ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، أي منهم كذلك ممن يسكن البادية حول المدينة، منهم من يؤمن بالله واليوم الآخر، يعني إيمان حقيقي، فدل من أهل الإيمان بالله وباليوم الآخر يوم القيامة، ويتخذ ما ينفق قربات عند الله. الذي ينفقه سواء يؤخذ منه كزكاة ماله أو هو يقدمه يرى أنها قرب له عند الله تبارك وتعالى، فهو يتقرب بما ينفق إلى الله جل وعلا. ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، يعني أنه يريد أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بصلوات الرسول. صلوات النبي دعاء، ودعاء النبي شيء عظيم، وصلوات الرسول أي عليه، يعني يروح يقول يا رسول الله هذه زكاتي حتى ينال دعاء النبي له بالخير. قال جل وعلا: ألا إنها قربة له، ألا إن صلوات الرسول قربة عظيمة له. فدعاء النبي لأحد المؤمنين من أعظم الوسائل والقربات إلى الله تبارك وتعالى. ألا إنها، يعني ألا إن صلوات النبي لهم قربة عظيمة لهم، ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته. وهذا وعد من الله تبارك وتعالى أن يدخل هؤلاء، يعني أهل الإيمان من الأعراب، يدخلهم الله تبارك وتعالى في رحمته في الدنيا والآخرة. إن الله غفور رحيم، تأكيد بأن الله سبحانه وتعالى غفور مسامح سبحانه وتعالى، رحيم بعباده. أكتفي اليوم بهذا، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.